أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين وبعد. نبدأ حلقتنا اليوم من كلمة سواء، وكنا قد تناولنا في الحلقة الماضية بعضا مما قاله إخوتنا من الشيعة والسنة حول الإمامة، ولي رجاء في بداية هذه الحلقة على المتصلين كافة من السنة أو الشيعة أن يلتزموا بما نطرحه من محور في الحلقة، وألا يتجاوز هذا المحور، وإذا تجاوز أحدهم لن أتداخل معه فقط، ولكنني سأقطع عنه الاتصال. يعني بالأمس كان هناك أحد الإخوة الشيعة ومكث معه 15 دقيقة كاملة، ألزمه فقط بمحور الحلقة بالسؤال، ولكنه يشطط إلى غير ما أريد، فكان لزاما علي كمدير للندوة وللحلقة أن أرده إلى ما أريد حتى نوصل الفكرة وحتى نوصل ما نريد إلى السادة المشاهدين. فضللت معه ربع ساعة كاملة، ونعتذر على قطع الخط عنه، ونحن ننتظر اتصاله بل تشريفه في مصر. فهذا رجاء في بداية الحلقة أن يلتزم الإخوة المتصلين وأن يلتزم ضيفي الكريمين، كل بما أطرح وكل بما يدور حوله محور الحلقة، حتى نستطيع أن نوصل فكرة، حتى نستطيع أن نوصل ما نريد، حتى لو قال عنا أننا نتوه ونتوه السادة المشاهدين ونحدث فتنا وغير ذلك مما نتهم به. هذا في بداية حلقتي، مع الرجاء أيضا والأخذ في الاعتبار أن نلتزم بوقت كل متصل ووقت كل ضيف من ضيفي الكريمين. أرحب باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين بضيف الكريمين الأستاذ محمود جابر، مدير مركز النور للدراسات الإنمائية، الكاتب والباحث. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك أستاذ محمد. أيضا أرحب بالشيخ عدنان بن محمد العرعور، المشرف العام على جامع السنة النبوية. أهلا بك شيخ عدنان. أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا. أعزائي المشاهدين، محور حلقة اليوم، لأننا في الحلقتين الماضيتين نريد أن نلخص ما قلناه، نظرا لأن بعضا من المتصلين وأيضا البعض من ضيف الكريمين أو ضيف الكريمين لم يلتزم بهذا المحور. المحور اليوم، ما هي الإمام وأهميتها ولوازمها أو توابعها، ومن آمن بها ما هو جزاؤه ومكافأته، ومن لم يؤمن كذلك جزاؤه ومكافأته. هذا محور حلقة اليوم. نبدأ. شيخ عدنان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل أن يوجه السؤال للمدعي، أن هم يدعونها، لكن مع ذلك أنا ألتزم بأدب الحوار وأجيبك، لكن لحاجة هي دفاع عن نفسي ودفاع عن أهل السنة. أن الأستاذ المكرم كنت آتيه بالأوراق فكان يقول هذه أوراق صفراء، واليوم جئت بأوراق خضراء. أستاذ محمود. أستاذ محمود. أوراق، وقالوا لأنه كذلك عباس، فجئتهم اليوم بأوراق بيضاء وخضراء. ولما سمع أهل مصر أهل السنة، لأن مصر كلهم أهل السنة، هب أسودها واتصلوا بي، قال أي كتاب تريده فورا وأهدي إلي أو أعير ما أدري كتاب، هذا تفضل وسنسلمه للأستاذ اقرأه، ما أدري ظهر أو لا، اسمه الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. يقولون في ترجمته وصار من أكابر علماء الشيعة، يعني ليس من عالم، أكابر علماء. يقول صفحة 357 نلتزم بالمحور. هل قال شيئا في الإمامة؟ لا في نقطة. هو أنا أتكلم عن نقطة واحدة في مسألة تحريف القرآن. أنت كده يا شيخنا العزيز بتنحرف عن محور الحق. هذا أمر يتعلق يمكن أن تطرحه في آخر الحلقة. ممكن أن تطرحه يتعلق في مسابق فلنؤجله شخدان حتى لا نتهم بأننا إيه يعني. طيب نوجه السؤال للأستاذ محمود. أيوه. وقد أخذ من وقتك دقيقة. هذا صحيح أستاذ محمود. نعود إليك في أربع دقائق للرد. تفضل أستاذ محمود. شكرا. ما هي الإمامة؟ أنا سمعت. ما هي الإمامة؟ أنا سمعت وسأجيب، لكن في البداية أنا أحب أقول بعض الملاحظات. تفضل. غبت أمس بسبب حادث. نعم. وكان يجب في بداية الحلقة من وجهة نظري قد أكون مخطئ أن يعني تكون هناك وقفة في مسألة الحادث وكنت أنا المتكلم لكي أطمئن أصدقائي وأحبائي الذين يشاهدون البرنامج وما أكثر الذين يشاهدونه حقيقة. نعم. ولعل حادث الأمس جعلني أتوقف كثيرا من أجل أن أفكر وأعيد التفكير فيما نطرحه ومنهج هذه الحلقات. والحقيقة أستاذ محمد يعني أنا لاحظت امبارح أنت حينما قلت وقد غاب ضيفي الشيعي الأستاذ محمود جابر، رغم أن اليوم وقبل أمس وقبل قلت محمود جابر الكاتب والباحث مدير مركز يافا، وكان هناك اتفاق منذ البدء على أني لا أحب أن يطرح هناك نكتا مذهبيا. هذا كان اتفاقي ولا أنا أخالف اتفاق؟ بس يعني كان نحن لا. من وقت لآخر للسادة المشاهدين. نعم أو لا محمود. يعني مثلا أنا شاهدت البرنامج. طيب اليوم أكمل غيري شاهد الحلقة الثامنة. أكمل وحضرتك فلا بد أن يعرف شرف يعني المشاهد من أول. طيب. وهلا يعرف أنك تمثل إخوتنا الشيعة. أكمل ويعرف أن الشيخ عدنان يعرف أنك أكمل أذكر من حلقة لأخرى لكن لا أقولها كل حلقة. أكمل تفضل. جئت لبحث موضوع في المعرفة الإسلامية والتاريخ الإسلامي بعيدا عن جانب العقائد من تكفير وشرك وتفسيق، لأن هذا مكان داعية كالشيخ عدنان وليس باحث مثلي. وأعترف أمام المشاهدين وأمامكم جميعا أنني أخطأت وانحرفت عن وجهتي التي جئت من أجلها وهو الحديث في محاور بحثية وعلمية ومعرفية. هذا الأمر وانجرافي أفسدت على كثيرا من أصدقائي وأحبائي صيامهم وقيامهم فأحزنهم ما أطرحوا. أعزائي أنا تعلمت في الأزهر. تعلمت في الأزهر. من خلال تعلمي في الأزهر وشهادتي التي حصلت عليها تعلمت أن مذاهب الإسلام التي يجوز التعبد عليها خمس. منها الجعفرية. تعلمنا في أزهرنا الممثل خروج عن الموضوع مثل ما أوقفتني توقفه يضيع وقته يا شيخ عدنان يضيع وقته. هذه مسألة تخصه للإسلام السني يعني. ذلك الذي يسمى بالمذهب الشيعي الجعفري. لم يصدر عني افتراءات على أحد. لم أسب الأستاذ عدنان ولم أسب كما قلت عمر رضوان الله تعالى عليه ولا غيره. لا أنا منتهى مجهزة. لا قلت عباس تجاوز في حق عمر. قلت جميل. أن عباس الجمري تجاوز في حق فأنا عمر. فأنا يا أستاذ محمد لم أذكر أنك تجاوزت في حق سيدنا عمر. أنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وليس من شيمة المسلم الحق أن يسب أحد سواء كان اختلف معه أو اتفق معه. لكن البينة لكن أقف عند هذه النقطة أستاذ محمود. يعني أنا قلت أنك تجاوزت في حق الشيخ عدنان في أكثر من حلقة وقلت له كذبت كذاب. لا أنا قلت كذبت يعني على ما يتحدث أنا عنه وليس على شخصي يعني. لا أستاذ محمد ده أنا لا نريد أن تكون محور يعني متعرف يعني. لا أنا أنا أنا كلامي محاولة ضبط المحاور عشان نبقى يعني المسائل مظبوطة يعني ضبط. لكنك في أكثر من حلقة اتهمت الرجل بالكذب. اتهمت ما يقوله وعدم الفهم. لكن أنا لم أتهم شخصه يعني. وهذا كان ينبغي أن توضح هذا هذا متعرف عليه في طاولات البحث يعني هذا متعرف عليه في طاولات البحث سيدي. طب احنا السادة المشاهدين لو سمحت نحن في مصر نقتدي بشيوخنا وأئمتنا بمفتي الجمهورية وشيخ الأزهر الذين أفتوا بأن الشيعة الإمامية مذهب من مذاهب أهل الإسلام ولا يجوز تكفيرهم ويجوز التعبد عليهم. فنحن هنا في مصر ليس الدعاة فتنة. احنا ما بنكفرش. لا لا لا لا، هناك تكفير وهناك كلام في نحن نعرض ما قالوا. لا لا، قياسا على الشرع. هناك تكفير وهناك كلام في العقائد، واخد بال حضرتك، وهناك انحراف عن الخط. انا جئت اليوم يا استاذ محمد كي اقول ما سمعه السادة المشاهدين، ولكي اعتذر عن هذا البرنامج على الهواء قدام الناس، لأنني لست الرجل المناسب في المكان غير المناسب، لأنني لم أطرح كلام حول الفتنة ولم أطرح كلام حول التكفير. أنا هستأذنكم جميعا وهخرج من الاستوديو، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك يا أستاذ محمود. شكرا. كان أعزائي المشاهدين لدي سؤال، ما هي الإمامة وأهميتها لدى الإخوة الشيعة ولوازمها، وماذا يترتب على ما يؤمن بها أو ينكره؟ يعني ما يؤمن بها ما هو جزاء، وما ينكرها ما هو جزاء. محور حلقاتنا اليوم، على السادة المتصلين أن يراعوا هذا المحور اليوم. وكان الأستاذ محمود اليوم سنناقش معه حديث غدير خم، لأنه سئل في الحلقة قبل الماضية عن بعض الآيات وما هي دلالتها على أنها خصت الإمام علي بالإمامة. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال يبيض هذا ويفسر هذا حديث غدير خم، ولكنه كما رأيتم أعزائي المشاهدين قد اعتذر عن تكملة هذه الحلقات، ونحن ننتظر اتصالاتكم وكلمة سواء. شخدنان، نعود إلى هذا السؤال، ماذا لدى الإخوة الشيعة من وجهة نظرك حول هذا السؤال؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أنا أعترف أني أخطأت إذ قدمت هذا الكتاب أول الحلقة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري هو من أعظم وأكبر مصادر الشيعة، وقد قدمه إلي الإخوة الأفاضل المصريون وصعقت بما فيه. ولما أردت أن أقرأ شيئا من هذا كما تسمعون خدعنا. لماذا؟ لأنه كان قد كذبني وقال هذه النصوص غير موجودة في كتبنا، وأنت تأتي وكذا، وأنت كاذب كذاب إلى غير ذلك. فلما أحس اليوم بأن صاعقة كبيرة لا أقول تقع عليه فحسب، بل تقع على الشيعة كلهم، ووالله أول مرة أقرأ في هذا الكتاب، وكنت أقرأ من نقولاته، نقولات ومصورات كانت تصور، وهو رفض حتى التصوير. فلما قرأت اليوم ما فيه من الشتم والتكفير لأمة محمد، والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن بعلي، وسأقرأها كما هو تصور أمامكم. ويقول فقط لأثبت لكم أن الله حرم علينا الكذب، اللهم لا تجعلنا من الكاذبين. يقول في قضية تحريف الكتاب الله الذي أنكرها هذا الرجل، وقال الأئمة كلهم لا يقبلون بذلك. فلما أحس بأسنا وقوة حجتنا اليوم، وجئت سآتي له، كنت بكل كتب الشيعة، جئت اليوم بخزانة كبيرة من كتب الشيعة بنفسها المطبوعة، وهي طبعة دار الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، وهذه هذا هو الكتاب. يقول اسمع يا أستاذنا الكريم، تفضل. إن تسليم تواترها عن الوحي، يعني إذا سلمنا بالقرآن إنه هذا صحيح، يفضي يعني يؤدي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة. كان يقول آحاد، كان يقول ضعيفة، الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا. هو قال آخر حلقة على التحريف بالقرآن في المعاني فقط. وهذا إمامهم يقول حرف القرآن بالكلام وبالمادة والإعراب، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا. إذا ليس عالم وعالمين وثلاثين، وأنا أعتذر للمشاهدين قلت 30 عالم، أنا أعتذر، وإستاري المذهب هو كله. قد أطبقوا على صحتها وهم رد الآن عم يرد على عباس الجمري نعمة الله الجزائر، هذا إمام ميت من زمان. يعني نذكر السادة المشاهدين الأستاذ عباس الجمري قال 30 عالم إيه من 10,000 مثلا دلوقتي. أحسنت. نعم. فيقول أطبقوا لكن أنا ما استطعت، والله أنا مسافر وفي بئق الشقة ولا عندي شيء، رغم عيب أنا أذكر أمور سأذكرها فيما بعد. قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. ماذا قال عباس الجمري؟ قال لي كذاب، ولا أدري ممكن يقولوا بكرة أنه كان يبيع مخدرات في مصر وكذا، المهم ما أدري بعد ذلك ماذا سيقولون. عباس الجمري ماذا قال؟ قال قد تصحح الرواية ولا تصدق. هو يقول والتصديق بها، هذا مذهب الجعفرية، ويكفي هذا، وهناك نصوص كثيرة. وما أدري إذا كان يستطيعون أن يكبر أوجهها عندك، عنده وين؟ ما أدري وين أنتم. نعم. عندك تفضل إذا استطعت، لنرى أننا لا نقرأ من الأوراق الصفراء فإنما نقرأ. طيب المهم من أراد أن يتثبت. أعزائي المشاهدين، يعني نعم. عايزين نذكر شيخ عدنان، أعزائي المشاهدين، أن الزميل محمود جابر قد انسحب من الحلقة، ونحن في بداية، يعني كنا لم نقل شيئا على الإطلاق، يعني احنا لسه يعني بنقول يا هادي، يعني لسه يعني بنبدأ بنقول بسم الله. فهذا خياره كممثلا لأحد أو لطائفة انسحب عنها، هذا ما نذكر به طوال حلقتنا. تفضل يا شيخنا. يا أستاذ فضل. أنا لا أحب والله أن أخرج عن الموضوع، لكن كيف سيبقى أمام هذه الكتب التي رآها اليوم وأنا أحملها إليكم؟ كيف سيثبت؟ كيف وقد صورت له بعضها تماما حسب المطبوعة الحجرية التي طبعت في إيران؟ لا يستطيع أن يقول شيء، سيهدم المذهب الشيعي كله. فراء أفضل طريقة لن يستطيع، يعني أمام الناس قال كذاب، بعض الناس ممكن يقول عدنان يكذب، ممكن اضطر إلى الكذب. أما وقد جيء بهذه أمهات هذه الكتب جيءت وكلها، وطبعا السيارة بشرك، يعني أنا حاطط متفجرات السيارة. للإنصاف هذه الكتب يتعبد بها شيخ عدنان؟ طبعا تدرس في جامعات مهمة بالنسبة لهم، يعني عشان بس يعني نبقى منصفين. هذه الآن تطبع وتوزع في حوزاتهم، تقرأ هذول الأئمة وقولهم، أصارحك بكل صراحة، قولهم إننا لا نأخذ عن الميتين، إذن يأخذون عن الشياطين. يعني أنت دينك من تأخذه؟ لاحظ أستاذ كيف سقط المذهب الشيعي. قرآن محرف، إمام غائب، صحابة كفار، بخاري ومسلم كذاب، ماذا بقي؟ قل لي بالله عليك. اليوم مجهز له سبحان الله، لكن يبدو أنه عنده آلة مسح للمتفجرات. مر على السيارة، جبت اليوم جبت كرتوني هذا بيشتم يعني. والأخوة اتصلوا فيه مراكز في مصر، قال سنمدك بما تريد، عندنا الكافي، عندنا كل الكتب. انتهينا، نرجع بقى لسؤالنا. نعم سؤال يا إخواننا، والله أنا أناشد إخواننا الشيعة وأهنئهم على هدايتهم. وأني أهنئ كل من اهتدى ممن أرسل لي رسالة عبر البريد، ومن أرسل رسالة عبر الشريط في صفا، أهنئهم على هذه الهداية، ولأنهم انتقلوا إلى المذهب السني. فبارك الله فيكم وثبتكم، وطلبوا مني الدعاء، وإني لأشكر إخوة العراقيين على ما أوتوا من أدب في رسائلهم، وما كان عندي وقت ولا أحسن استعمال حاسب، وجدت أكثر في بريدي من 182 رسالة وفيها رسائل، لو رأيت هذا الشيعي أقسم بالله لأقبلن رأسه، وربما يسمعني الآن ويقول لي أن أمي وأختي وكذا يجلسون، حتى أكون يجلسون حول التلفزيون، يقول نريد أن نسمع من الشيخ الشامي، يقولوا نفهم كلام، وذوليك ما عم نفهم، يسألهم شرق ويجيبوا غرب. والرسالة سآتيكم بها إن شاء الله. نعم. طيب الخلاصة، الإمامة يا حبيبي. نعم الرجع يعني موضوعنا بقى الإمامة. لو أنت كنت خرجت عن النص في وجود الأستاذ محمود جابر كنت رددتك، لكن الوقت كله لك يا شيخ عدنان، الله يحفظك، في انتظار اتصالات. طيب. أعزائي المشاهدين، السادة المشاهدين الكرام. نعم تفضل. الإمامة تعني في المذهب الشيعي، أنا أسيء الأدب لك عندما أتوجه للمشاهدين. عفو. لا ولا لا لا لا. فضل. لكن كلنا سوا. تفضل. الإمامة عندهم لا أريد أن أتكلم من لساني، أريد أن أقرأ من كتبهم. نعم. ومصورة. وتريد تجيب من السيارة أو من المكتب، ما عندي مشكلة. اسمع، يقولون من أشرك مع إمام إمامته من الله إماما. من أشرك إماما مع من إمامته من الله فكأنما أشرك بالله. يعني إذا ادعيت أنه في إمام ثاني كأبي بكر كعمر كعثمان فقد أشركت في الإمامة فكأنما أشركت بالله. اثنين يقولون من لا يؤمن بالإمامة فهو كافر. لاحظ هو سجلها واطلب الدليل. والآن مفتوح الخط لأي شيعي يتصل ويسأل عن الدليل. اسمع هذه النصوص التي صورت من كتبهم. قال المحقق الطوسي في قواعد العقائد أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة. لا هذه قرأناها بالأمس لكن أتمام أخطأت. التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعاله والتصديق بنبوة أنبياء والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين. يعني إذا قلت حتى أئمة غير معصومين بطل دينه بطل إيمانك. طيب يقولون ويوجبون على ذلك بعد ذلك القتل. يوجبون القتل. والمسألة ليست مذهبا واحدا يعني مذهب واحد اثنين هو اتفاق المذهب الشيعي على ذلك. أنحن نصدق الأستاذ محمود أم نصدق المفيد يعني مثل أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد إلى آخره. اتفقت الإمامية حتى لا يقولوا بقى كذب ولا هذا قول عالم على أن من أنكر إمامة واحد من الأئمة يعني أيها السنة كلكم كفار لأنكم تنكرون المهدي كلكم كفار وأي واحد شيعي ينكر المهدي كافر والبرقعي الذي أنكر المهدي قتلوه شر قتلى قتلوه. ألف كتاب يا أستاذ اسمه كسر الصنم ورد على الكافي وسماه صنما وأبطل رواياته وقال كلها مدشوشة مكذوبة فكان جزاؤه أن قتلا شر قتلا قتلوا دهش ودهش. هل فعلا يعني أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب له مقام في إحدى الدول بعيدا عن المسميات ويسمى بابا شجاع الدين؟ أنا أسمي يعني احنا يعني أنا أسأل في أنا من حقي أسمي. لماذا؟ لأنه أكبر شيء عندهم هددوا بالقتل وأرسلوا رسالة صوتية أقولها. قالوا يعني أبين لكم مستواهم الخلقي. قالوا سنشرب من دمك. طيب ولا تبالون إذا قتل عدنان هناك ألف ألف عدنان ومن مصر كذلك فضلا عن غيرها هناك ألف ألف عدنان سيتصدى لها بدلا من أن يأتوا إلى كلمة سواء. بلى قالوا سنشرب من دمك. والرسالة موجودة ولا أريد أدخل والله لم أخبر بذلك أمنا أي جهة من جهات الأمن إنما ولم أخبر الله بها لأن الله يعلمها لكن قلت فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهم متعلمين على سفك الدم من يوم ما قتل عمر هذا مبدأ التشيع. أما ما سأل عنه السؤال ولا أبالي في ذلك. إيران الجمهورية الإسلامية تحتفل والله العظيم من غير اتفاق أقسم بالله العظيم من غير اتفاق والله معه. والله يا إخواني والله من غير اتفاق إنما هو فقط سؤال للمعرفة الشخصية لأنني كنت أجهل في هذه الملفات ويعني يعني يعذر المرء بجهله والسادة المشاهدين ربما في مصر تحديدا لأن ليس عندنا صوت لهم يعني لا يعرفون يعني يعرفون قدر عمر لكن لا يعرفون أن أبو لؤلؤة المجوسي الذي درسنا في تاريخنا على مدار أعمارنا وعلى مدار 1400 عام أنه مكرم لدى الجهة يعني هذا الرجل الذي قتل عمر عمر ومن هو عمر يا سيدي. نعم والله خرجني عن الموضوع لكن أريد أرجع له. أنت لا هي بس أطيب. اسمع ما يقولون يعدون يوم مقتل عمر يوم عيد. أنا أخاطب العروبيون أدعياء العروبة كيف تسكتون عن هذا الأمر يا يعني أصحاب القومية العربية أنتم كيف تسكتون عن هذا الأمر وتدعون العروبة ونصر العروبة وعمر بطل من أبطال العروبة نحن نقول بطل من أبطال الإسلام كيف تسكتون عن هذا الأمر وأنا أحيي كل المدن السورية بالذات التي منعت إقامة الحسينيات فيها وعلى رأسها مدينة حماة وكذلك مدينة حلب. أنا أريد أن أقول بكل صراحة والله لست متفق مع أحد ولا أخاف من أحد. أحييهم أنهم لم يفتحوا سنينات حتى لا يلعن عمر وأبو بكر. نكمل بعد هذا الاتصال. عفوا يعني نتذكر نتذكر هذا السؤال. عندهم عيد بنفس كتبهم. قلنا أن يوم مقتل عمر لديهم عندهم عيد. الأخ حيدر من العراق تفضل يا أخي. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أخفض صوت التلفاز من فضلك. اي نعم صح. تفضل. العفو بس على مود الشيخ عدنان اللي الشغلات اللي يحكيها يعني انتم تسوون شغله طائفيه متى تحلون الهزوات؟ يعني اذا تقولون سنه اذا تقولون شيعه والامامه وهل هي صحيحه عند الشيعه هل هي صحيحه عند السنه؟ نعم. يا استاذ كريم يا اخ حيدر تسمعني يا حيدر؟ يعني انتم اسمعني انتو تسمعني تسمعني تقربون وجهات النظر لو تبعدون إيه طيب النظر. انت تسمعني بس لاحظ السبتايتل الموجود الجوة كله شتم على الشيعة وحكي على المذهب. اسمعني غير هذا صحيح؟ طيب يا حيدر صحيح هذا؟ اسمعني تسمعني؟ نعم اسمع. اسمع هل مناقشة اصول الدين اصول نعم. الايمان يجب نعم. أن نتفق عليها أم لا؟ نعم نتفق عليها. جميل. الآن هل الإمامة عندكم من أصول الدين؟ أي عندنا. جميل. نحن عندنا ليست من أصول الدين. إذا أحسنت هكذا نكون مؤدبين إن شاء الله. عفوا أقاطعك بس أقاطعك الشغل. تفضل. إيه؟ أنت تقولون هسه إنه إحنا عندنا الشيعة نذكر بالقرآن علي. لا يعني لا وحده وحده حيدر يا حيدر لا احنا دلوقتي يا حيدر اللي عند السنه يا حبيب يا مكرم نعم. الان انا نعم. اتوسم بك خيرا بهذا الادب نعم. ونتمنى كلهم ادب الان نعم. هذا اصل من اصول الدين اليس اذا نعم. اردنا الوحده ان نتفق عليه نعم جميل الان كتبكم نعم. تقول كل الأئمة المفيد الطبرسي إذا يقولون من لا يؤمن بالإمامة كافر فنحن توجهنا إليكم اليوم للتقارب لما وجدنا هذه العقبة إنه نحن كفار لازم نؤمن بالإمامة سألنا العلماء علماءكم على مدار 30 سنة وأنا أناظر 30 سنة عرفوا لنا الإمامة حتى نؤمن بها فلما طلبت من الأستاذ محمود اليوم هذا السؤال الصاعق خرج ولما طلبت من الأستاذ الشهيد أمس قال عدنان كذا ولا يؤمن بالسنة يا أخي لا. اسمع يا حيدر ليست نقطة البحث أنا كافر ولا غير كافر ليست نقطة البحث عمر اصبر يا أخي حيدر ونحن لك كل الوقت تفضل ليست نقطة البحث عمر أساء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يسيء نقطة البحث اسمع نقطة البحث ما هو الدليل على الإمامة وما هي معنى الإمامة الآن أنا أسألك ما دام تقول أنها من أصل الدين ويجب على المسلم أن يعلم أصول دينه ما هي الإمامة عندك وما يلزم علي حتى أكون معك تفضل يا استاذ حيدر شيخ عدنان تفضل احنا عندنا ائمه 12 اللي هم ثلاثتهم من الامام علي بن ابي طالب الى الامام الحجي عندنا احنا كل مذهب وكل طائفه لها معتقد ديني بس احنا مو على حساب انه انا اكفر السني لا انا اصدقائي كلهم سنه واعترف بيهم واحترمهم يا حيدر أكفر. يا لا. حيدر يعني احنا استاذ حيدر بعد اذن حضرتك يا اخي حيدر يعني نبارك لك هذا التقارب والإخوة السنة والإخوة الشيعة هم يعني في الهم سواء كما يقولون لكن هو سؤال الشيخ عدنان عرف لنا الإمامة وقل لنا دليلك عليها حتى نتقارب يعني عندنا في مصر ونحن إخوان لسنا أعداء يقولون مثل شهير جدا يقولون ما محبة إلا بعد عداوة ما بالك ما محبة إلا بعد محبة لأننا نحبك أصلا لكن عرف لنا من منطلق هذا الحب ما هي الإمامة كما هو سأل الشيخ عدنان وما دليلك عليها وماذا تريد مني تجاهها حتى نتقارب نحن هنا في صفا لا نحدث فتن يا أخ حيدر ولازم لابد للسادة المشاهدين أن أكرر في كل حلقات البرنامج نحن في صفا فقط نبين هذا المذهب وذاك، لكي نتقارب في النهاية، لأنه ليس هناك تقارب يا إخوة بدون أن نختلف. ما هو إذا كنا لسنا مختلفين فعلى ما نتقارب؟ ما احنا متقاربين أصلا. بس يعني بس عندي عتب على القناة واحد، بس عندي عتب واحد على القناة. نعم تفضل. لا لا اسمحوا لك تفضل. انت دا تقرا السبتايتلات اللي موجوده اسفل الشاشه؟ نعم. لا لا نقراها نحن، لانه نحن في القاعه. لا لا لا نحن على الهواء ما بنشوفش خالص يعني، احنا ما نشوف شيء. احنا مع حضرتك يعني. اتفضل يا استاذ حيدر، اجب عن السؤال، اجب عن السؤال، لان انا في بدايه حلقتي يا استاذ حيدر قلت من لم يلتزم بمحور الحلقه، واخد بالك، اسف ساضطر لقطع الاتصال. هل حضرتك هتجيب على الشيخ عدنان فيما هي الامامه ودليلك عليها؟ ده معتقدك يا اخي، يعني الا تستطيع ان تعبر عن معتقدك؟ تفضل عبر. الامامه قبل وفاه الرسول. نعم. قبل وفاه الرسول نصب الامام علي هو بعد خليفه. نعم. يوم البيعه كان. نعم. دليلك على هذا؟ صح. ما عندي دليل، انا بالنسبه لي عندي جهل بالدين، ما اقول لك، انا انسان بسيط ترى. طيب يا حيدر اتصل بشيوخ بلدك والخطوط مفتوحة. وهذا خطأ عليك ألا تعلم أصول دينك. المسلم لا يجوز له أن يجهل أصول دينه، إذا جهل فروعه لا بأس. أما أسألك عن من هو محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لي أنا لا أعرف محمد، هذا لا يجوز. لأن الشيعة يقولون وإنكار الولاية كإنكار النبوة سواء. فأنت الآن واجب عليك أن تتعلم ما هي الإمامة. ثم إذا رأيت الآن مثل النعمة الله الجزائري والمجلسي والمفيد والطوسي يقولون أن أهل السنة أنجاس أرجاس كفار لأنهم ما آمنوا بالولاية. أنت تكذب أئمتك وتصاحب السنة كما أخبرتنا أم تصدقهم؟ هذا الحكي. تفضل تفضل. مثل ما اقبل ما حد يحكي على الشيعي، ما اقبل اي شخص يحكي على السني. سالتك سؤال يا حيدر، سالتك يا حيدر سؤال، اجب بالله عليكم يا شيعة، ارجوكم، اتوسل اليكم، اسائلكم بالله وبمحبة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم ان تجيبوا على الاسئلة حتى نصل الى بر الامان، لانه بالفوضى لا نصل الى بر الامان. سالتك سؤال، ما موقفك من ائمة الشيعة؟ طبعا انا مخبي سؤال بعد هذا السؤال لانهم ائمة الشيعة. ما موقفك منهم؟ هؤلاء اصحاب فتنة وكذابون ام هم لا باقوالهم هذه ان اهل السنة؟ عندي النص أنجاس أرجاس، وعدونا لما عدوا النجاسات عدوا أول شيء نجاسة الناصبي، ثم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا هنا هنا لا ما يستطيع أحد أن يقف أمامي. أتحدى الشيعة كلهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناصبي من قدم غير علي على علي. فالآن أنت مع هذه الروايات الكاذبة والأئمة أو تقول هؤلاء أتبرأ منهم؟ تفضل يا أستاذ حيدر. تفضل. نعم. يعني المشكلة هي أنه هل الإمامة بس تريد؟ المشكلة أنكم لا تجيبون عن الأسئلة. طب بعد الشيخ عدنان. بعد إذنك عن الشيخ. يعني الشيخ عدنان هي مشكلة أنه إحنا عندنا الإمامة. لا لا يا شيخ يا استاذ حيدر، يا استاذ حيدر، يعني انت اخونا ونحن نحبك، والله اني انا شخصيا محمد صابر احبك، ولكن والشيخ عدنان يحبك، ولكن انت قلت ان الامامه اصل من اصول الدين، فهي لدى اهل السنه ليست اصل، هنا الخلاف، خد بالك. فالشيخ عدنان قال لك دلل لي على هذا الاصل، ربما اكون معك، انساق وراءك، اسير خلفك. عيب عليك يا اخ حيدر بعد اذن حضرتك، يعني عيب عليك. الإسلام هو دين للعقل ودين حرر الإنسان من الوسائط، يعني حينما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم وأربابهم وربانهم أربابا من دون الله، رد عدي بن حاتم الطائي وقال يا رسول الله لم نكن نعبدهم، قال ألم يكن يحرموا لكم الحلال فتحرموه ويحل لكم الحرام فتحلوه؟ قال نعم، قال تلك عبادتهم إياهم. فعيب وأنت رجل مسلم حررك الله وقال لك مني لك، أنا قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال أقرب إليك من حبل الوريد. لما تجعل بينك وبين ربك الخالق وسيط؟ لما يا رجل؟ يعني هناك سؤال بسيط جدا دائما، يعني لماذا يسلم المسيحي يسلم ولكن المسلم لا يتنصر؟ لأن الإسلام مرحلة متحررة للعقل البشري، يعني الإسلام جاء ليحرر العالم كله ويصبح منه لله فقط. النبي فقط أوصل لنا الرسالة، هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد البشر، ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ترك لنا زخرا من أحاديثه وأقواله وأفعاله وتقريراته. لماذا نشرك أو ندخل بيننا وبين الله وسيط؟ بس هذا ما أريد أن أقوله. تفضل. شكرا لك يا أخي حيدر، ويعني فاصل أعزائي المشاهدين ونعود ونستكمل يوم عيد الذي اتخذوه إخواننا يوم قتل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ابقوا معنا. عدنا أعزائي المشاهدين، لكم منا التحية ثانية، ونأثف لاعتذار الأستاذ محمود جابر في بداية الحلقة كما رأيتم على الهواء مباشرة، وعدم رغبتي في تكملة هذه الحلقة، ونتمنى أن يعود إلينا بإذن الله تعالى حتى يكون طرفا ونكون أمنا ومحايدين في نقل الرأي والرأي الآخر. رحب بك شيخ عدنان مرة أخرى. كان آخر كلمة قلتها في قبل الفاصل هي أنك قلت أن يوم مقتل عمر أصبح عيدا لدى من؟ الأخ المتصل العراقي المكرم أستاذ حيدر قال أن هذا فتنة. قلنا أنه لم يكن هناك فتنة قبل طبع هذه الكتب ونشر المذهب الشيعي في الدول الإسلامية السنية. هذه طبيعت كلها وبدأت تنتشر وهي التي أحدثت الفتنة، ولا بد من الرد عليها. وضربنا مثال أنه ناس أشعلوا نار فصرنا نصيح أطفئوها، فقالوا ليش تصرخوا، أنتوا سويتوا فتنة. اسمعوا في هذا الكتاب الذي طبع في الجزء الأول من نفس الكتاب، أقرأ الأنوار النعمانية، المؤلف نعمة الله الجزائري نسبة للجزائر في إيران، يقول في الصفحة 108 نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب. أعيد حتى يسمع الأستاذ الأخ المكرم حيدر من الذي أحدث فتنة، ولا بد أن نطفئ هذه الفتنة التي أحدثها الشيعة. يكشف نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر الخطاب. اصحوا يا عرب، اصحوا يا مسلمون الى هذه الفتنة الفارسية التي يحدثها الشيعة اليوم. وانا جازم ان المسؤولين في البلاد الإسلامية عموما وفي بلاد الشام خصوصا وفي سوريا، انهم لو علموا حقيقة المذهب الشيعي وماذا سيحدث من فتنة، لانهم يجلون في المناهج وفي المحاضرات وفي الكتب عمر الخطاب، لو يعرفون هذه الكتب ما سمحوا لهذه الحسنيات بأن تلعن أبا بكر عمر وتوزع هذه الكتب. معنا على الهاتف الأخت فاطمة الزهراء من لندن، نستأذنك شيخ عدنان. أخت فاطمة تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بتكلم بس بدون مقاطعة ممكن؟ في الموضوع. في الموضوع، أنا الإمامية. نعم تفضلي. أنا بسيطة ديني، مو عالمة، أنا بس بفهم الشيخ اللي قاعد يمك. نعم أنا جايبة الإمام علي من وصى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. من وصى الرسول الله سبحانه وتعالى. يعني لازم أنا ملزومة بالإمامية. أنا ما كفر، أنا ما كفر السنة، أنا ما كفر السنة البسطاء اللي يصلون ويصومون وبس. أنا كفر، نعم أنا أقولها على الملأ، نحن نكفر السلفين اللي كفرنا اللي يقول علينا إحنا كفار، هو اللي كافر، هو يقرأ اللي اللام اللي يقرأ بالدين ويعاند الدين الصحيح على أساس مال أو جاه أو أي شيء. يا أختي العزيزة، يعني الشيخ عدنان قال أنت قلتي أنك مؤمنة بالإمامية وهي أصل من أصول دينك، دلينا على نص صريح، لأن النصوص لابد أن تكون صريحة في أصول الدين، ليس هناك متشابه. بعد إذن حضرتك يا أختي فاطمة، أنا استمعت إليك للنهاية. لا يصلح في أصل الدين متشابه أو لا يصلح فيه نص من حديث أو غير ذلك. قولي لنا نصا صريحا في الدين يقول بإمامة علي ويقول بوصية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة علي، والله كلنا نحب علي. تفضلي. أوكي إنزين، إحنا يوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم وصى الإمام وبغدير خم ويا أبو بكر ويا عمر وقال له للإمام بخن بخن يا علي. اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه في صحيح بخاري في مسلم وكل السنة العقلاء سامعينها وقارينها. هذا مو أكبر دليل؟ طب خلينا معاكي، خليكي معانا على الهاتف. تفضل يا شيخ حدان. غدير خم اللي كنا نتحدث عنها النهارده. ايوه الاخت المكرمه، ارجو الا تتكلمي الا بعلم. هذه الاحاديث ليست بالبخاري وهي احاديث مكذوبه. هذه مساله اليوم اكملت لكم دينكم. لكن انا ساتيك بامر بسيط. اسالك سؤال، هل بين الله اصول الدين في كتابه ام قصر في ذلك؟ تفضلي، أرجوك أن تجيبي على قدر السؤال، وأنا مستعد أن أجيب عن 100 سؤال على قدر السؤال. هل بين الله لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني بينت من لدن حكيم خبير؟ الآن هل فصل الله، فصل أصول الدين أم لم يفصل؟ تفضلي. تفضلي يا بالقرآن. نعم نعم نعم فصل. أين هذا التفصيل أن علي، يا أخوان السنة والشيعة، عندما نقول الإمامة لعلي نقسم بالله العظيم أن علي إمام رغم أفونا، لا عفوا برضا قلوبنا، ليست هذه حتى لا يفهم الناس خطأ. عندما نقول إمامة لعلي يعتقدون أن الإمام له ولذريته 12 إمام إلى يوم القيامة، وأي إنسان يدعي إمام غيرهم فهو مشرك. فأبو بكر مشرك وعمر كافر ومن أحبهما فهو كافر. لاحظوا هنا مكتوب عندي. فإذا عندما نقول الإمامة لا نعني أن علي إمام فقط، علي إمام والله إمام، وأي إمام، لكن هم يعنون أن أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية كلهم اغتصبوا ذلك. الآن الكلام من وجهين يا أخت، هل الله فصل أصول الدين؟ قالت لك فصل. نعم. يا سلام. أين قال تفصيلها؟ قال أن علي هو إمامكم وذريته من الحسين من زوجته الفارسية هم أئمتكم إلى يوم الدين. أين هذا في القرآن؟ زين القرآن فصل لنا علوم الدين كلها؟ لا سامحك الله يا أخت فاطمة. لا الحين إحنا يا فاطمة، يا أخت فاطمة، سألتك سؤال والناس كلهم شهود، هل بين أصول الدين؟ قلتي نعم. قلنا لك الإمامة من أصول الدين في أول أمر، قلتي هي أنا إمامية من أصول الدين. طيب أين فصل هذا الأصل؟ يعني عفوا أين ذكر هذا الأصل؟ بلاش التفصيل، قال عليكم بالإمامة. تفضلي. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شيش التبديل هذا؟ لا لا أنا معاها. عفوا نتشرف بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نتشرف بحضرتك. الاسم بس أبو عباس. أهلا يا أبو عباس. أهلا وسهلا. تفضل. في سورة أعتقد آل عمران جعلتك للناس إماما، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي الله إبراهيم. جعلتك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. نعم. وهل رسول الله وأمير المؤمنين علي من أولاد نبي الله إبراهيم أم لا؟ وما تدري أنه أنا من أولاد إبراهيم كذلك؟ أنت ما عندك علم أني أنا من أولاد إبراهيم؟ وما عندك علم أن عمر وأبو بكر من أولاد إبراهيم؟ بالله عليكم لك يا علماء الشيعة، لك كفاكم، يعني أنا ما أريد أخرج عن الموضوع. لا تخرج. طيب ما أخرج. لك يا أخوان إيش هذا عم تدلسوا على عباد الله؟ يا أستاذ نسألك نحن عن إبراهيم، نسألك عن علي في القرآن، تأتيني تتجاوز 100 نبي إلى أن تصل إلى إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، وهي في سورة البقرة وليست في سورة آل عمران. لك بس جيبوا لك، لا تستغفلوا الناس. لك عيب عقلا. الآن سمعونا اليهود نصارى بيضحكوا علينا. لك أنت الآن أنتوا ما هو علماءهم كبار يا أخوان في مناظرات جرت بيني وبينهم في بعض المحطات فوجئت شيخ آية اسمه آية من آية الله قال تعالى إني جعلك للناس إماما فقلت له أسألك عن علي ما أسألك عن إبراهيم هل كل من كان من ذرية إبراهيم كان إماما أنا من ذرية إبراهيم إذن أنا إمام نحن قلنا وين الآية تقول علي وصي فلا تعارضوا وأطيعوا ما قلنا لك هل النملة والبعوضة والفيل كل ذلك والضفادع كل ذلك والحيض والنفاس والجنب والاغتسال كل ذلك أهم من الإمامة وقال مرة الأستاذ محمود قال بالمناسبة بعد إذن حضرتك مداخلة أعزائنا المشاهدين رسالة من أخي وصديقي الأستاذ محمود جابر يعني احنا نعتذر طبعا للساده المشاهدين عما حدث من يعني انسحابه من المناظره وهو سيعود الينا ويستمر معنا طوال شهر رمضان الكريم ليعبر عن وجهه نظره ويوضح لحضراتكم هذه الملاحظات التي تسببت في خروجه ونحن في قناه صفا نرحب به ضيفا عزيزا كريما علينا يبرز وجهه نظره كيفما شاء ونفرد له الوقت ونعطي له الفرصه يعني تلو الفرصه حتى نتقارب ونصبح إخوانا متحابين في الله على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل شيخنا هذه رسالة الأخ محمود وقد كتبها بيده وخلال 10 دقائق فقط بإذن الله تعالى يحتسي قدحا من الشاي يعني أستاذ محمود أنا أناديك عبر شاشة صفا عايز شوية شاي لأننا نحبك أخي محمود إذن عندما نقول أصول الدين اترك التفصيل وآداب الخلافة والولاية هل هناك فقط ولو إشارة لا أقول صريحة أن علي وصي ثم سأجيبك جواب عقلي يا أخي أنت تتصور هذا الكون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة 12-12 فقط الآن إذن الخليفة الإمام في إيران باطل لماذا؟ لأنه ليس من 12 والخميني باطل إمامته لأنه ليس من 12 والخوئي والخمائيني وغيرهم كل باطلة لك أين عقولكم في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الصحيفة عندما أراد أن يشاورهم طاعة لله عز وجل وشاورهم في الأمر فجلسوا فشاورهم فاختلفوا كما اختلفوا في الحديبية كما اختلفوا في أحد كما اختلفوا في بدر فعمر قال إنهم أنت الآن وجح ما نرى هذا الاختلاف الأمر واضح في كتاب الله عز وجل واضح يعني هو أمر مشورة بينهم وتم الأمر هذه واحدة اثنين أخاطبك أيها المكرم وأشكرك على أدبك والكلام لستنا فاطمة أيها هي زوجته أو أخته أو قريبته عندي سؤال بسيط ترضى طيب أخاطب كل الشيعة كل الشيعة ترضون أن يكون عليا حكما بيننا وبينكم نشهد الله من فوق 7 سماوات الآن وتسجل علينا وأنا أقول نيابة عن الأزهر الشريف وجامعة دمشق الشريعة وعن جامعات المملكة الشرعية السعودية وعن الزيتون في المغرب وفي السودان وفي أرتيريا وفي العراق أنا ممثل عنهم في هذه النقطة وهي لاحظوا أنهم يرضون بعلي رضي الله عنه حكما فصلا في هذه المسألة فما اختلفنا فيه في مسألة علي فلا حجة لأحدنا على الآخر واضح؟ يعني عايز تقول إيه يعني إذا ادعينا شيء في علي هني ما وافقوا عليه لا حجة لنا عليهم في هذا وإذا ادعوا شيء في علي يعني حكم لعلي نحن لا نوافقهم لا نقبل الأمر اللي اتفقنا عليه في علي طيب ماذا اتفقنا في مسألة علي أن عليا بايع رسول الله صلى الله بايع أبا بكر الصديق الرواية التي ذكرها وما كان عندي وقت أكفيها أن علي كره محضر عمر في آخرها فجاء فوعد علي أبا بكر ببيع عشية فذهب علي وقف على المنبر وبايع وفرح الناس فرح الناس نحن الآن نلتزم بعلي فسيقول ماذا؟ بايع تقية. عيب عيب على هذا البطل يقال هذا. عيب عيب عليكم أن تقولوا عن إمامكم جبل. عيب. هذا هذه تهمة لهذا الإمام. طيب أنتم شققتم عن قلبه. هل هو قال أنا بايع التقية؟ أنا أقول لكم علنا لا بارك الله بإمام بإمام يقول أول دينه التقية. علي أعظم وأكبر. علي خالف عمر في مسألة التمتع بالحج. وقف أمام الناس وأخبر عمر. والحسين وقف أمام بني أمية وصدع بالحق بما رأى يومئذ مجتمع. والحسن تنازل عن الخلافة. جميل. الآن يا أخت فاطمة ويا أخت عائشة، طبعا ثم سموا عائشة مسحوبة، إذا نحن نرضى بعلي. علي بايع بالإجماع، بايع أبا بكر، بايع عمر، بايع عثمان. إذا نحن رضينا بهذه البيعة ونترك القلوب إلى الله. ثم طب شيخ عدنان بعد إذنك، يعني ما تقرأ لنا من نهج البلاغة؟ يعني تسأله يعني اليوم بنهج البلاغة يعني يا أخت فاطمة، يا أخ أبو العباس، يعني هل تتفق معنا على أن نهج البلاغة منسوب لعلي رضي الله عنه وارضاه؟ سؤالي. نعم نعم. طيب نقرأ لك ما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. تكتوني دقيقة واحدة. نعم تفضل. خذ. نسمع لك. بالنسبة للصلاة. لأوقات الصلاة. وأرجو أن من الشيخ يكمل الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك لدلوك أقم الصلاة طرفي الليل ودلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. القرآن الفجر. إن القرآن الفجر كان مشهودا. ماذا كم وقت؟ نحن نتحدث في الإمامة ثم سنجيبك يا أخ أبو العباس، يعني بعد إذن حضرتك والله سنجيبك، وأنا أعدك في قناة صفا سنجيبك عن هذا السؤال، لكن نحن الآن نتحدث في الإمامة، أنت تسألنا ونحن نجيب، ونحن نسألك وأنت تجيب. أنا أعتقد أن الحوار شيق وجميل، يعني نسمع طب كلام الإمام علي بعد أن قلت أنك توافق على نهج البلاغة ونسبة العلي. قال الإمام علي في نهج البلاغة كلاما عن الإمامة، ماذا قال؟ وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. أعيد، هاي هدية للأستاذ الشهيد أمس اللي حاول يحدث فتنة بين الصحابة. شوف نحن، أنا قلت لكم 100 مرة لو كذب أهل السنة لما عندما نقول أن الصحابة كانوا متحابين، لو كذبنا فنعم الكذب. وأنتم تقولون كان يبغض الصحابة، والله لو كان كذبكم صحيح لكان حراما أن تربوه لأنه فتنة. أري هذا الكتاب يا أخ أبو العباس. أنا لم أسمع، يعني أتشرف باسمك ثناة لأن أنا لم أسمع من الإربيز. أبو عباس. أبو العباس مش كده؟ نعم. هذا الكتاب اسمه قراءة رشيدة في نهج البلاغة، يعني تحقيق له، وقد يورد أيضا في هذا الكتاب صفحات نهج البلاغة وما قيل فيها، يعني حضرتك إيه، هذا الكتاب موجود وأعتقد أنه في الأسواق. يعني ممكن تقرأ. أقرأ لك ولا أنت محتاج وقت؟ أقرأ فقرتين قبلها وفقرتين بعدها. يعني أنا خير لكم وزير خير لي من أمير. أقرأ قبلها وأقرأ بعدها. نعم أستأذنك، هو كتاب للشيخ عدنان، أقرأه أنا لأن يعني نعذر أنا حيادي ونعذر سن الشيخ. نأتي بالإمامة. يا أستاذ يا أبا العباس، يعني أرجو أن تسمع. ففي كلام لعلي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي يؤكد أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لألا تبطل حجج الله وبيناته. ثم يقول: أولئك الأقلون عددا والعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعها نظراهم ويزرعها في قلوب أشباههم، أفتدري من هؤلاء؟ إنهم العلماء. ثم يكمل علي كلامه قائلا: أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. العلماء. نعم إنهم العلماء. يعني هذا كلام من نهج البلاغة، وسأقول لك شرح النهج 18 على صفحة 220. وفي نعود للكلام. ثم يكمل علي كلامه وقال: أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم. فالعلماء هم الذين يثني عليهم هذا الصحابي الجليل، يثني عليهم ويرفع من مكانتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الإمامة شيء صريح جدا، يعني كتابه يقول لك: تنازع المسلمون الأمر من بعده ولم يقل الكفار أو الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والفساق، إنما سماهم المسلمون. ثم انظر إلى قوله: ولا يقتل من بعده، فما تلاحظ أيها القارئ. لا ده هذا كلام شرح. في النهج برضو أيضا: فما رعاني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، وانثيالهم تصوير بليغ وكلام عال للإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. أأتي لك بنص آخر بعد إذن حضرتك، يعني أستأذن نصف دقيقة يعني فقط لكي نصل إليه. قال الإمام علي رضي الله عنه: ثم جعل سبحانه من حقوقي حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. أعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقه، عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويأست مطامع الأعداء. أي أنه ليس هناك عصمة، إنما الإمام يقول يعتمد على الرعية، وصلاح الرعية من صلاح الإمام، والإمام صلاحه أيضا من صلاح الرعية. في حاجات تانية يا شيخ عدنان ولا إيه؟ في تفضل. وقال علي أيضا يعني أن الناس أن بايعني نفر كثير ممن بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، ولو كان هناك وصية للناس التزمت بها وبايعوا جميعهم، يعني معظم الصحابة من المهاجرين والأنصار بايعوا. قال: بايعني معظم من بايع أبو بكر وعمر وعثمان. هذا موجود في النهج موجود، لكن بصراحة أنا حصل خطأ عندي أني أتيت بالنسخة غير المعلق عليها. نعم فعلا النسخة اللي أنا غير عليها. عموما خط انقطع. معنا الأخ الكاظم من العراق، هل موجود على التليفون؟ طيب الأخ الكاظم من العراق تفضل. الكاظم، هل أنت معنا من قطع الخط؟ يعني هل تسمعنا أخ كاظم؟ يبدو أن أو أنا أتكلم. نعم الخط مفتوح ولكنه لا يجيب. أبو الحسن من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخ في الصوت التلفزيون ماشي أنا ودي أتكلم مع الشيخ العراقي. تفضل. انت تقول اعطوني كلمه، انت تقول مين اعطيك الكلمه؟ من القران ام من السنه النبويه؟ ما اعد لم نسمعك يا اخي ابو الحسن تفضل. انت تريد الدليل من القران الكريم ام من احاديث السنه النبويه؟ من القران اولا، لان ده اصل من اصول الدين كما قال الشيخ عدنان، او كما اتفقت الاخت فاطمه من لندن. أخي بالنسبة للقرآن، الله تعالى يقول الله تعالى يقول: لا يعني طويله إلا الله ما تكون في العلم. لا يعني لا نسمعك جيدا يا اخ ابو الحسن، يعني يبدو ان هناك مشكلة في الصوت. اعد مرة اخرى. لا يعني طويله إلا الله والراسخون في العلم. ان الله والراسخون في العلم. ايوه والراسخون في العلم. ايش مالهم هذول الراسخون في العلم؟ وين يا شيخ عدنان؟ اذا حملت اخر التاويل هو الله يقول: لا يعلم تاويله. اجيب انا تاويل اللي اصح. نعم يا استاذ اسالك الان، ايش تقصد بالراسخين؟ ما هي الايه؟ الايه بتقول: راسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. ماذا تقصد بهذه الايه؟ الله تعالى يقول: وكل شيء احصيناه في الإمام المبين. نعم. انتم تقولون الكتاب نحن نعلم تاويله كما ورد عن ائمه اهل البيت انه امير المؤمنين سلام الله عليه. اشكرك شكرا جزيلا كبيرا. يا أهل الشيعة انصتوا إلى ما قال. انصتوا إلى هو ليس بكافر. ليس بكافر. لكن انظروا إلى هذا الكفر الذي علم الشيعة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي اللوح المحفوظ، أحصى الله في كل شيء. ففسروه، الحمد لله الذي أنطقه لأنه مكتوب عندي هذا. علموهم أن كل شيء في هذا الكون، وسنأتي في الحلقات القادمة على ذلك، أن كل شيء في هذا الكون هو في علي، فقد حفظ أسماء الأنبياء وأسماء البشرية والذر. انتبهوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا. يا أخي يا عيوني، يا الله يهديكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي السنة والشيعة للحق وأن يوحد صفوفهم. لكن انتبهوا يا أهل السنة، لاحظوا أن الله يتكلم عن اللوح المحفوظ. شوفوا هذا المسكين العامي كيف لقنوا الكفر، وأن علي هو اللوح المحفوظ. نعود إلى الأخ في لندن، وهذا النص أمامي. في آية شيخ عدنان أريد أن أصرح بها تشابه هذه الآية، وإنك لبإمام مبين. كلمة لبإمام هنا تعني مكان، هذا طبعا أصحاب الأيكة. الإمام في اللغة العربية، يعني عايزين نوضح للسادة المشاهدين عشان نوضح على الأخ أبو الحسن. أنت معنا أبو الحسن على التليفون مش كده؟ نعم، تكلم يا أخي تكلم. لا، انقطع الاتصال. طب شيخ عدنان نستكمل فاصل، نعم فاصل، ثم نعود مرة أخرى ونتواصل مع حضراتكم. أهلا بكم من جديد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأرحب باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين بالأستاذ محمود جابر الكاتب والباحث مدير مركز النور للدراسات الإنمائية. نرحب بك أستاذ محمود ضيفا عزيزا كريما علينا، وطوال حلقات البرنامج بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية وأكملنا مع بعضنا إلى نهاية الشهر الكريم. وأستأذنك كل الحديث لك وكل الحديث لك وكل الوقت إن شاء الله. لكن شيخ عدنان كان هناك نقطة يستوضحها مع أخ من لندن، يعني في أقل من دقائق شيخ عدنان. بالنسبة للأخ الذي طلب قراءة النص، هو أمامي الآن. ذكر الشريف الرضي بأن عليا، هو صاحب كتاب نهج البلاغة، بأن علي رضي الله عنه لما أراد علي البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه قال: دعوني والتمسوا غيري. هذا مصدر من مصادر الشيعة الموثوقة ومن الكتب الأمهات عندهم. واتفقنا معه في بداية قبل أن نقرأ هذه النصوص شيخ عدنان، لو تعرف قلنا له نتفق على ماذا قاله الإمام علي في نهج البلاغة، قال أوافق. أيوة، فهذا هو ما قاله علي في نهج البلاغة. طيب، فضل. فإنكم مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الأفاق لأنا أقرأ وإن كان ما ينبغي لك أنه يخلي اقرأ قبل الكلام. وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصل إلى قول قائل ولا عتب عاتب، وإن تركتموني فإني كأحدكم، وإن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. فإن كانت الولاية أيها الفاضل كما سألت هي تكليف من الله، فإن علي رضي الله عنه تخلى عن هذا التكليف. وإن كانت المسألة شورى فوقعت عليه الشورى والحمد لله بعد 3 شورى، أبي بكر عمر عثمان. نعم. أما الأخ الذي طلب بالنسبة للقراءة في كتاب أنوار النعمانية، فكنا انقطعنا بسبب الفاصل، يقول فيها: نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر الخطاب. يقول: روينا في كتاب كيت كيت وأحاديث كذا، المهم قدنا وذهبنا، ذهبنا إلى أحمد ابن إسحاق القمي، وهو صاحب الإمام الحسن العسكري أبو المهدي بمدينة قم، فقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا من داره صبية عراقية فسلمنا عليها. قالت سألناها عنه فقالت هو مشغول وعياله فإنه يوم عيد. قلنا سبحان الله، الأعياد عندنا أربعة: عيد الفطر، عيد النحر والغدير والجمعة. ثم ذكرت بعد ذلك، ما أريد أن أطيل، من أراد أن يراجع الأنوار النعمانية، يعني العيد الخامس أو العيد الخامس هو عيد مقتل عمر. شكرا شيخ عدنان. والسلام. أعزائي المشاهدين، نرحب يعني ترحيبا حارا بأخونا الأستاذ محمود لعودته الكريمة، عودا حميدا إلينا بإذن الله تعالى، وله الكلمة ليوضح ويبرز وجهة نظره كيفما شاء دون تدخل من أحد منا، وأرجو الشيخ عدنان ألا تقاطعه أبدا. تفضل الشيخ محمود. شكرا أستاذ محمد. شكرا لك الكلمة. أعزائي المشاهدين، أصدقاء والأحبة والمستمعين، جئت من أجل الإحساس بمسؤولية جمعية لتوحيد هذه الأمة، منطلقا من قول الله تعالى في آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا. جئت من مسؤوليتي ككاتب وكباحث في التاريخ الإسلامي وفي المعرفة الإسلامية منتصرا كي أعرف أهلنا وإخواتنا في مصر وغيرها أن الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية ليسوا بكفار أو منحرفين، لكن عندهم أدلة من الكتاب والسنة والقرآن وأقوال الأئمة هي تمثل جناحي طائر يسمى الإسلام. فإن كان الإسلام هو طائر كتعبير متجاوز له جناحين، أهل السنة والجناح الآخر هو الشيعة، ولا يمكن أن يستغنى طائر عن أن يطير بجناح واحد وفقط. لست بدعا من علماء سبقوني ومن أئمة قامتهم تطال الجبال كالإمام محمود شلتوت شيخ الأزهر وكالإمام محمد أبو زهرة، كذا قرأت وعلمت من فتوى السيد السيستاني أنه كان يتعلم وكان يقرأ القرآن على يد شيخ سني في العراق، كما قرأت فتوى للسيد الخامنئي يحرم فيها تكفير المسلمين سنة وشيعة وخوارج وأبضية. هذه المسؤولية أمام الله تعالى هي التي جاءت بي إلى هنا. جئت كي أقرب، نحقن الدماء، نشرح وجهة النظر. ربما كان هناك أمور ثابتة عند البعض ومختلفة عند البعض، مردودة عند البعض وغير مقبولة عند البعض. هذه الأمور مجتمعة تحتاج إلى نقاش وشرح ووجهة نظر. أعتقد أنني على اطلاع بهذه الأمور في هذا المذهب، جئت من أجل كي أبينها وكي أشرح. حينما شعرت أنني شخصيا انجرفت لهذا الطيار وذهبت بعيدا عن وجهة نظري أو قصدي الأساس، كان من فضل الله تعالى علي أن تعرضت لحادثة بالأمس. هذه الحادثة جعلتني أفكر، ولعل في قضاء الله تعالى خيرا وكل الخير، هذه جعلتني أعيد وجهة النظر، ربما تطاولت بقصد أو بدون قصد على الشيخ، لأني انتصرت لوجهة نظر وما كان لي أن أنتصر وأحترق فيها، كان يجب أن أعرضها عرض الباحث الرصين سواء كنت أنا المنتصر أو كان الشيخ هو المنتصر. لما وجدت نفسي خرجت عن هذه الحدود، رأيت أن أقول ما أقول وخرجت بهذا الشكل الذي خرجت به. فلما تفاهمنا وتواصلنا على هذه النقطة دون اختلاف، عدت لكي نكمل بهذه الوجهة إن شاء الله تعالى معكم طوال الشهر في هذا القصد، إن أحسننا أن نسير في هذا الطريق. وشكرا، وشكرا للأستاذ محمد، وشكرا لك. أنا أشكرك كل الشكر وأني أعلم أني مسامحك على كل ما بدر منك، والله إني في ذلك صادق، وأنا أؤيدك على هذا. وما طبعا قذفته من تهم على ملايين من الناس فجزاك الله خير. لم أقذفك يا شيخ، لم أقذفك، أنا قذفت ما قلت أنا قذفت ما قلت وليس لشخصك. فأنا أقول لك سامحتك سامحتك في هذا، ولنبدأ صفحة جديدة بحوار علمي كما قال الأستاذ محمود. بعد ذلك أكمل لنا مكان مكانا. بس ما راح أثير لا ما راح أثير أي شيء. هذا ليس هناك إثارة. لا لا لا أصالح العام. نعم. لا. وأنا أقول لك عن منهجي. لست من المكفرين بل أنا مهدد من المكفرين بل عندي موسوعة لعلك تطبعها بعد ذلك من هذه الموسوعة في التكفير وحاربت التكفير عملا عملا ومناظرات جرت في قنوات ضد التكفير. نكمل غدا وقت الوقت فرحان وقت أنا فرحان في عودتي. نعم هو عاد إلينا عودا حيلا. أيوة نريد مصداقية. نعم مصداقية. أنا لا أقول هذا. تفضل أنت تأخذ مكاني وعملي بعد يا أستاذ محمود. يجوز للشايب ما لا يجوز لغيره. عفوا أستاذنا أنت أستاذ لنا شخنان. نعم. أعزائي المشاهدين في كل حلقة بإذن الله تعالى سنرسي قاعدة نسير عليها طوال مدة الحلقة حتى لا يتجاوز أحدنا منها الالتزام بالوقت منها الالتزام بما يطرح من محاور داخل هذه الحلقة دون التجاوز من أحد في حق أحد. فنحن هنا لا نتلاسن ولا نتشاتم ولا نتباغض وإنما نقول أننا نبرز هذه المواطن كي نقارب. فإذا ما كان أدت هذه الحلقات إلى أن نتلاسن زادت الفجوة ونحن نتمنى من المتصلين ومن ضيفي الكريمين عدم التلاسن وعدم التجاوز والتزام أدى بالحوار لأننا في قناة صفا فهي صفاء للنفوس هي صفاء للقلوب حتى نتقارب ونتوحد وهذا هدف كلمة سواء. أعزائي المشاهدين شكرا وإلى اللقاء وغدا نلتقي بمشيئة الله تعالى وعونه ليدلي كل من ضيف الكريمين بدلوه وننتظر صلاة السادة المشاهدين.